واجب يا فاطمة الأمطار نفية ماكب حتى طلع النهار ما نترجب يا فاطمة في ماكب يا فاطمة الأمطار نفية ماكب حتى طلع النهار ما نترجب يا فاطمة نستنى جايك بعيد الحي باش نتهنى فيك نستنى جايك بعيد الحي باش نتهنى فالك تحت ابي وام حنى فالك تحت ابي وام حنى هايم في ليل ظلام حتى نضرب يا فاطمة في يا فاطمة الأمطار في يمناك حتى تطلع النهار لا نتركب يا فاطمة قلبي موجع والريح في الأشجار صوته يفجع أنا قلبي موجع والريح في الأشجار صوته يفجع الليل ولا نهار برق يلمع الليل ولا نهار برق يلمع والدمع ودهرها يجري جبك دي يا فاطمة في يمناك يا فاطمة الأمطار في يمناك حتى تطلع النهار لا نترجب يا فاطمة حتى لقيت لكن لقيت الغير مالك بيتك انا حتى لقيت لكن لقيت الغير مالك بيتك يا فاطمة شعطك وانا واش وصيتك يا فاطمة شعطك وانا واش وصيتك زيد نولي خير ونتغرب يا فاطمة في يمناك يا فاطمة الأمطار في يمناك حتى طلع النهار لا نترجب يا فاطمة في يتنجب يا فاطمة الأمطار نفية ماكب حتى طلع النهار لا نترجب يا فاطمة في ماكب يا فاطمة الأمطار في ماكب حتى طلع النهار لا نترجب يا فاطمة